صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فتقدم في تفسير قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، ثم وبخ تعالى أهل الكتاب على إصرارهم على الكفر فقال: يا أهل الكتاب، يا معشر اليهود والنصارى وبالأخص اليهود، لما تكفرون بآيات الله تجحدونها وترفضونها، ومنها الآيات الواردة عندكم في التوراة والإنجيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به ووجوب اتباعه. والآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة البينة. وأنتم تشهدون، ترون وتعلمون يقينا بحواسكم وعقولكم ما هو مكتوب عندكم في كتبكم وأنتم تشهدون، ترون وتعلمون يقينا بحواسكم وعقولكم وتقرؤون ما هو مكتوب عندكم في كتبكم إذن وأنتم تشهدون، تعلمون يقينا بحواسكم وعقولكم وتقرؤون ما هو مكتوب عندكم في كتبكم وترون هذه أخرها من الأول. وأنتم تشهدون، تعلمون يقينا بحواسكم وعقولكم وتقرؤون ما هو مكتوب عندكم في كتبكم وترون معجزات هذا النبي أمامكم. وتسمعون هذا القرآن يتلى عليكم وتشهدون إعجازه بقلوبكم وعقولكم. وفي الآية استعمال أسلوب الاستفهام التوبيخي في دعوة المعاندين، وأن الشهادة أقوى من العلم. وفيها أن الشهادة أقوى من العلم، لأن العلم يكون بالقلب فقط، والشهادة تكون قلبا وحسا كالرؤية بالعين مع يقين القلب. وفيها نص واضح وحكم صريح بكفر أهل الكتاب، وبهذا يتبين ضلال من يصفهم في هذا العصر بالمؤمنين، وأن اليهود والنصارى على حق، وأن أتباع الديانات السماوية الآن على حق مثل ما أن المسلمين على حق، فهذا مخالف ومناقض لما حكم الله به على أهل الكتاب. وفيها أن من يكفر عن علم وشهادة أقبح بكثير ممن يكفر عن جهل وشبهة. وفي الآية في بيان تناقض أهل الكتاب مع أنفسهم، فإذا كانوا يدعون الإيمان بالتوراة والإنجيل فكيف يكفرون بما فيهما بوجود الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طيب، الآن نحن ننطلق إلى قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب، أو يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققون. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتروا بين وهو أنهم اشتوروا بينهم، أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إخبارا عن اليهود بهذه الآية: يعني يهود صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وكفروا آخر النهار مكرا منه، ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه. وقال العوفي عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك. إذا قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، هذه الآية تبين لنا مخالعة أهل الكتاب إذا كانوا في ما سبق من الآيات قد وصفوا بأنهم مصرون على الكفر، وبأنهم يريدون إضلال غيرهم، بأنهم يفعلون ذلك حسدا وبغيا. هذه الآية الآن تبين سبيلا من سبل هذه الآية تبين سبيلا من سبل الضلال، يلبسون الحق الباطل ويكتمون الحق، وما يفعلون من إخفائه. لم تلبسون الحق بالباطل، لبس الثوب، يعني خالطه، لبس وأدخل، لبس الثوب دخل الثوب، لبس الحق الباطل أدخل الحق الباطل، لم تلبسون الحق بالباطل وتخلطونه به وتكتمون الحق؟ لأنهم قاموا بجريمة كبيرة، كتمان الحق ولبس الحق بالباطل، يخلطون الحق بالباطل ويكتمون الحق. طيب ما هو الحق؟ الآن يوجد عندهم في التوراة والإنجيل أشياء من الحق في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب الإيمان به وحاله وحال أصحابه ومهاجره كما عرفنا. نقل عن الحسن بن سيرين أنهما قال نعت النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق، لما تلبسون الحق بالباطل؟ والخلط هذا حتى يكون هناك تمويه وخداع لابد أن يأتي بشيء من الحق. لو قالوا باطلا صرفا ما راجع للناس، فالجريمة هي الإتيان بشيء من الحق وخلط بالباطل، هذه طبعا مخادعة كبيرة، لأنه لو كان باطلا صرفا ما انطلع على الناس. قوله لما، طبعا هذه استفهامية، لكن استفهام المقصود به الإنكار على هؤلاء في فعل بلا شك. ومثل ما قلنا في قوله وأنتم تشهدون، الآن في الآية هذه وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون ما تفعلونه من الخوف، أنتم تعلمون الحق وكم يجوز، ومع ذلك تقومون بخلط الباطل معه. فإذا هذه جريمة أهل الكتاب بالذات اليهود في هذا الأمر. نكتب إلى الآن تفسير الآية ثم ذكر تعالى جريمة أخرى من جرائم أهل الكتاب ووسيلة من وسائل ضلالهم للناس. قال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون وتخلطون، لما تلبسون غير الكتاب، لما تلبسون بين قوسين وتخلطون الحق كلمة ممكن نقول نعت النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أخطأوا. طيب الأولى، هل في تفريق بين بين تفسير كلمة الحق الأولى والحق الثانية؟ التفسير الأخرى. طيب إيش قال؟ تلبسون الحق الباطل إيش قال؟ لا هي كتمان غير اللبس. لما تلبسون الحق أعد مرة ثانية. إذن الآن عندنا عدة معاني. عندنا عدة. طيب ايش قال ابن جرير؟ ايوه نؤمن نهارا وليلة لم نذكر هذا هذا في الآية اللي بعدها لكن الآن في قوله تعالى خيانة قبلها لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون أعد العبارة لك. تذكرون التعب تذكرون أعد كلام بنعطيه خلي خلي في الثاني طيب الزين طيب نعود نحكي مرة أخرى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل تخلطون ما أنزل الله بما كذبتموه بأيديكم تفسرون كلام الله على غير مراده. وتقولون إن محمد النبي المرسل وتوقنون في أنفسكم أن محمد النبي المرسل، ثم تقولون ليس مرسلا إلينا، أو تجحدون نبوته في الظاهر. أو تأتون بعبارات مجملة تحتمل حقا وباطلا، للتلبيس على الناس. وتكتمون الحق بين قوسين، المذكور في كتبكم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه رسول الله حقا، وتعلمون عقوبة الكتمان، وفي الآية مكر أحبار ورهبان أهل الكتاب في التلبيس على الناس، وأنهم لو جاءوا بالباطل صراحة لكان أمرهم مكشوفا، لكان فعلهم مكشوفا ولا ينطلق. ولذلك عمدوا إلى التمويه والخداع، وفيها أن أهل الباطل يستعملون شيئا من الحق للتلبيس والتضليل، كما يفعله بعض الدجالين والمشعوذين من استهلال كلامهم مع الناس بأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وما يفعله بعض السحرة والدجالين من قراءة بعض الآيات قبل ممارستهم للسحر، طبعا هذا الآن خطير جدا، لأن بعض سمعنا قبل أيام أن هنالك قنوات فضائية فيها دجالين يخبرون الناس بالغيب، يقولون أنت كذا وأنت كذا، يسمعون يعني الناس كأنها تستفتي وهم يجيبون، وأنهم يقولون في مقدمة الجواب الغيب لا يعلم إلا الله، ثم يأتي بما الأشياء أنت عندك كذا وسيأتي كذا ويفعل كذا سيحصل لك ويجتنب كذا لأنه يحصل كذا. فهؤلاء طبعا هذا كله من التلبيس، لأنه لو قال أنا أعلم الغيب فالناس ما تقول، يعني بقية الخير الذي عند الناس ما يجعلهم يقبلون الباطل مكشوف. فالتلبيس يقتضي انه كما يقول بعض مثلا المنافقين اليوم اذا تكلموا فيه نحن مصلحون ونريد الاصلاح ونقصد الاصلاح وتذكر نحن تيار اصلاحي، وهم يريدون الى الافساد. كما يفعل مثلا بعض دعاة تحرير المرأة من الدين، ما يقولون نحن ننصر المرأة مظلومة ونحن ثم فالسياسة واحدة، يعني قضية التلبيس هذا عند الجميع، نادر ما تجد يعني من يأتي بباطل مكشوف جدا صريح جدا، لابد من خلق. وإيش؟ بعضها يدخل، لأن مفسري الأحلام واحد من ثلاثة: إما أن يكون يفسر يعني فعلا بما يعني ألهمه الله، وما أتاه من فراسة وما أتاه من فهم يؤتيه في المنام، اثنين أن يفسر في المنام كاذبا وجاهلا، يعني لا عنده علم بتفسير الأحلام ولا شيء، يألف من عنده. ثلاثة: أن يكون دجالا يدعي علم الغيب. فيتخذ تفسير المنامات طريقا لإخباره بالمغيبات، وهذا هو العراف، هذا هو العراف. ومن عجائب ما سمعناه عن هؤلاء القنوات التلفزيونية، إذا اتصل واحد أن يقول للمتصل أو المتصلة: مد لي كفك. طيب هذاك ما عنده قناة، ما عنده كاميرا ولا شيء، يعني لو مد له كفك على التليفون راح يشوف ايش ولا المشكلة ان الناس بعضهم سبحان الله العظيم عندهم قناة يعني جهل وغفلة، يمد له كفك. يعني ممكن الشيطان ينقل له صوت الصورة، ولكن أكثرهم كذابين، حتى الشيطان ما عنده. طيب في فوائد الآية، وفيها وجوب الحذر من المخادعين وعدم الاغترار بزخرف القول، والتبصر عند سماع كلام أهل الباطل، وفيها ذكر جريمتي التلبيس والكتمان، وأنهما من مسالك أهل الكتاب، وأنهما من مسالك طائفة من أهل الكتاب لإضلال الناس. طيب هذا بالنسبة لفوائد الآية، في أشياء أخرى؟ يجب وفيها أنه ينبغي على أهل العلم والتوحيد لحظة ممكن نحقق الفائدة السابقة، وأن على أهل العلم والتوحيد حل الشبه وإبطالها وتثنيدها وبيان الحق وإظهاره الحقيقة، لأن تفنيد الشبهة عكس التلبيس، وإظهار الحق عكس الكتمان. فنحن إذا رأينا جرائم أهل الكتاب في هذا، فماذا على الدعاة وطلبة العلم أن يعملوا؟ أن يقوموا بالضج للتصدي. قلنا وأن على أهل العلم التوحيد التصدي بهذا، ببيان بتفنيد الشبه وإظهار إيش أولها؟ وفيها أن علاء قلنا أهل العلم التوحيد. نعم، العلم التوحيد أهل الشبه وإظهارها وتفنيد وبيان الحق وإظهاره. طيب، وإظهاري ونشري. لأن ما نحن الآن لابد أن نبات هؤلاء، نأتي بخطة نبأتي بالمقابل. يعني إذا الله بيّن لنا أنهم يفعلون كذا، بس كذا بس نعرف، ولا لازم نسوي شيء؟ ولذلك لابد من الاتيان بنقيض بعكس بضد ما يفعلونه لإبطال مكرهم. تصدي لهم واجب. الله ما يبين لنا هذا إلا لنحذر ونتصدى، وهو فقط. أي عرفنا من الطيب، وأيضا الناس اللي ما عرفوا لابد من الرد. كشف الحقائق انه هذا دجال، لابد ان يقال يا جماعه هذا كذاب، هذا دجال، هذا عراف، هذا ساحر، هذا كاهن، لا يجوز اتيان السحر، لا يجوز اتيان الكهنه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول، من اتى ساحر فنبين، من اتى عرافا فنبين بالادله حكم انه هذا دجال وحكم اتيان كذا، هذا عراف وحكم اتيانك. أليس هذا قضية أخرى، قضية المختلوان، لكن يعني هذه مسألة صارت عامة. حتى يعني إذا جئنا إلى قوله تعالى، أو لما مررنا بقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات هدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فهذا موضعه في قضية بيان الحق و تبيين من هو الذي يؤخذ منه من الذي لا يؤخذ منه. هذا واجب الدعاء، تبيين من الذي يؤخذ منه من الذي لا يؤخذ منه، حتى الناس ما لكن هو المشكلة الفتنة الآن أن الانفتاح الحاصل ما يجعل يعني العلاج حاسما. يعني تتكلم، لو حذرت في قناة، في 90 قناة تنشر، وفي ناس يطلعوا على القناة وما يطلعوا على القناة اللي فيها التحذير. المشكلة أن الانفتاح صاير بطريقة يعني ما تتمكن صاحب الحق من أن يميز كل أشياء في كل الأماكن. هذا من قضية يعني كأنه يعني يقول إن إني أنا يعني يدفع ضريبة الظهور والشهرة بالسكوت عن الباطل، هذه كانت مصيبة أخرى. يعني بعضهم لا يعلم ملبس عليه، طيب، وبعضهم إيش يعلم ولكنه يخاف ويخشى، وبعضهم يسكت مجاملة ومداهنة ونفاقا، وهذا يخاف. وإذا كان هذا سكت كذا وهذا سكت كذا، كيف يتبين الحق؟ فإذا كان يبين يتكلم ويخرج، إذا كان ما يبين وش فائدة بس ليكون يتكلم بس للشهرة يعني. طيب في شيء باقي في التفاسير في الفوائد؟ قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا باب ما جاء في لبس الفراء. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال أبو عيسى: وفي الباب على المغيرة، وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان السيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله: وكأن الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا. روى سفيان عن سليمان السيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد بن عاصم ذاهب الحديث. طيب، اللي عندنا طبعا هو سيف بن هارون. أولا، باب ما جاء في لبس الفراء. الفراء جمع فرو، والفرو معروف، الفرو هذه مثلا لبس كالجبة. الفرو من وين يؤخذ؟ من جلود بعض الحيوانات، وحكم أراد أن يبين حكم لبسه. طيب، الحديث إسناده يقول: حدثنا إسماعيل موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون البرجمي. هذه المشكلة في سيف بن هارون البرجمي، أنه ضعيف متبوك، و الإسناد فيه طبعا هذه العلة، ولذلك الترمذي قال: وهذا حديث غريب. فقال: سألت البخاري عن هذا الحديث، قال: ما أراه محفوظ. على أي حال، أن نتكلم في المعنى مع معرفة أن السند ضعيف، هذا حديث وهذا السند ضعيف. يتناول موضوع السمن والجبن والفراء. السمن والجبن معروف، الفراء طبعا الجبن بضم الباء، لأن الجبن يكون الباء ضد الشجاعة، الجبن ضد الشجاعة، وأما الجبن اللبن المجمد الذي يصنع مع هذه الخميرة فيؤدي فيثلج، فالجبن معروف. طيب، الفراء بكسر الفاء جمع الفرو الذي يلبس، والسمن والجبن طعام، بينما الفراء لباس. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن أطعمة وألبسة، والصحابة كانوا يسألوه يستفتوه، فكان يسألوه عن أطعمة مخافة أن تكون فيها محرمات، يسألوه عن ألبسة مخافة أن يكون فيها تشبه بأهل الكتاب أو بالنساء أو مثلا ملابسة لما لا يجوز لبسه لنجاسته، أو هي ذكرناه نذكر أن يحكم الله كل مشابهة الكتاب مشابهة النساء. فهم يسألون حذرا أن يكون، يسألون عن اللباس حذرا أن يكون في مشابهة الكتاب أو مشابهة الرجال والنساء والعكس أو نجاسة أو مثلا يعني أشياء متعلقة مثلا بجلود السباع، ممكن يعني يأتي النهي عن بعض الأشياء لما فيها من الكبر والخيرة، هذه علة أخرى في قبض أسباب تحريم الألبسة، من أسباب تحريم اللباس، من أسباب تحريم الألبسة بعض الألبسة قلنا مشابهة المشركين ومشابهة النساء أو النجاسة أو الكبر والخيرة. أو الكبر والخيرة طيب إيش ماذا أجابهم؟ طبعا على فرض قوة الحديث، قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. طيب الحلال ما أحل الله في كتابه، وكل والأصل في الأشياء الحل والإباحة، لأن طريقة سريعة تذكر المحرمات بعد يقول وأحل لكم ما وراء ذلك، الشريعة تحصي المحرمات وتفصل المحرمات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وعلى أساس الباقي إيش حلال، وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا يبين الأصل فيها الحل والإباحة، هذه طريقة الشريعة التفصيل في المحرمات والإجمال في المباحات. فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، يعني متروك، الحكم ما هو غفلة من الله، إن الله لا يعزب عن ربك مثقال ذرة وما الله بغافل، وما سكت عن شيء نسيانا وما كان ربك نسيا. فإذا كان سكت عن شيء فإيش هذا؟ عفو يعني مباح، هذا يعني عفو يعني مباح. فقد تأتي أشياء فيها بيان حكم بالحلال بالحل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففي أشياء بين فيها الحل وفي أشياء بين فيها الحرمة وفي أشياء سكت عنها. فإذا الأحكام إما أن تكون نصا في الحلال أو نصا في الحرام أو مسكوت عنها، المسكوت عنها مباح يعني مباح، ليش؟ لأن الله لا ينسى ولا يغفل، فلما ما ذكر لها شيء معناها انها على الحل والاباحه. فالان لو قال واحد ايش حكم السمن؟ نقول الاصل الاباحه. ايش حكم الجبن؟ نقول اصل الاباحه. ايش حكم الفراء؟ نقول اصل الاباحه. لكن لو واحد قال طيب يعني جبن الفراء يعني سمن المصنوع من حليب الاتان، ها دخلنا في قضية حليب الأتان والثمار وهذه الأشياء المحرمة، مادة المصنوعة منها محرمة ولا شيء من الخنزير ولا شيء من إلى آخره. فإذا الأصل فيها السمن والجبن والفراء، الأصل فيها ربا، وهذا معنى حلال ما حرم الله في كتابه، حرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. السنة طبعا توضح القرآن وتبين القرآن، وبالتالي إذا قال الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله سيدخل في ذلك السنة، حتى لو قال في كتابه. فماذا في كتابه؟ وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما يجي واحد يقول حلال ما أحل الله في كتابه، يعني إذا ما لنا دخل في السنة، لأن اللي في المذكور في الكتاب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوا. طبعا من حكمة الله في مسألة تفصيل الحرام وعدم تفصيل الحلال والمباح، إن الحلال والمباح كثير جدا. فإيش يقول؟ يعني بينما الحرام قليل، الحرام سبحان الله العظيم حرام قليل، يعني خاصة الخنزير والميتة وما أهل به لغير الله ذبح لغير الله ما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، وما جاء في السنة تحريمه من لحوم الحمر الأهلية ولحم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، فهي محصورة ولم تأتي الشريعة بالقول لحوم الدجاج حلال ولحوم الغنم حلال ولحوم الإبل حلال ولحوم البقر حلال ولحوم الأرانب حلال ولحوم الغزلان حلال، هذا لا ننتهي. ولن تقول البامية والملوخية والفاصولية، لأن هذا أصلا لا ينفع، ولكن نأتي بذكر أشياء معينة، ما أذكر كثير فقليل وحرام. الخمر حرم عليكم الخمر، الميتة، الدم، الخنزير، حرم أشربة منقطعة معينة، والباقي حلال. طيب، العجيب يعني طبعا وما سكت عنه يعني عن بيانه فهو رحمة مباح من غير ما ليس بنسيان وقد عفى عنه، يعني إذا استعملته لا حرج عليك فيه لأنه مباح والأصل في الأشياء المباحة. هنا المبارك فوي رحمه الله ذكر فائدة لطيفة، شوف أحيانا بعض العلماء يذكروا شيء ما له علاقة بال يعني ما هو من داخل في صلب الحديث، بس لشيء انتشر في عصره حدث فيه كلام. طيب، مثل الآن لو نحن مثلا تكلمنا في يعني عرض الكلام عن قنوات فضائية، ما كان موجودة في عصر من قبلنا، بالتأكيد سيكون كلاما جديدا يعني. لكن المبارك فوري رحمه الله طبعا هو من المتأخرين، المبارك فوري شارح الترمذي الآن يعني الرجل هذا من الذين عاشوا في القرن الماضي، لأنه توفي عام 1353 للهجرة، 1353 يعني ما صار له 60 سنة تقريبا، 60 سنة. فيقول تنبيه: اعلم أن بعض أهل العلم قد استدل على إباحة أكل التمباك وشرب دخانه، دخان، بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبالأحاديث التي تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. فالشوكاني له كلام، يعني يقول الشوكاني أيضا طبعا قبل المبارك فوري ولكن بقليل، فالتنباك اللي يسموه بعض العامة التتن، الشوكاني قال يقول بعضهم التوتون، التوتون هو التتن، والشجرة التي يسميها بعضهم التمباك اللي هي الشجرة التي يؤخذ من ورقها، يؤخذ منها الدخان التبغ. طيب طيب، فالشوكاني رحمه الله له كلام في قضية الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه الأشياء ما نحرمها إلا الدليل. يقول بارك فوري: قلت لا شك أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن بشرط عدم الإضرار. وأما ما إذا كانت مضرة في الآجل أو العاجل، يعني لو كان مثلا أول واحد ما يشرب ما يصير شيء، بس بعد 10 سنوات يصير له شيء، طيب هذا الضرر في العاجل في الآجل فهذه حرام. قال المبارك فوري رحمه الله، شوف هذه يدل على وعي الرجل وعلى علم بالطب وعلى يعني وعيه وإدراكه بما في عصره. طيب، لأنه صار في نقاش أول ما جاء الدخان، أول ما جاء الدخان فعلا اختلفوا فيه أنا. فبعض علماء الأزهر قالوا مباح، إيش خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، مش الأصل أشياء الإباحة، هذا الدليل على أنه هذا شجرة، صح ولا لا؟ الشوكاني أيضا قال مباح، من علماء اليمن قال الأصل أنه يعني ليش؟ لأنه ما كان ظهر أضرار الدخان في ذلك الوقت، ما كان ظهر ضرر الدخان. فمن أفتى به من علماء الأزهر أو علماء اليمن أو علماء الشام أو أي علماء يعني، طيب، بالإباحة ما كان عندهم رفض ولا بيانات، لأنه شيء جديد داخل البلاد الآن جديد. فالناس تسأل: إيش حكم الدخان يا شيخ؟ يقول له: إيش هو الدخان؟ يقول له: نبات، يعني يأخذوه يجففوه يطحنوه يجففوه يحطوه في لفافات وتحرقون، يعني له رائحة، ولا من أول كان يحطوه في علب وأوراق لف. طيب، وبعضهم يأكلوا أكل يأخذ ورق التبغ هذا ينضغوا، لا غير القات، القات شيء ثاني، بس هو نبات طبعا، القات أيضا نبات. لكن فالآن كان يأخذوه ينضغوه أو يطحنوه يجففوه يلفوه يحطوه في يدخنوه. طيب، ما كان في عندهم بيانات على تحريمه أو أضراره، بيانات على أضراره. لما مشى الوقت شوي في البلاد العربية والإسلامية، مشى للأمام، بدأت تتضح إيش؟ أضرار الدخان. الآن اتضحت جدا جدا، يعني خلاص سرطانات وأشياء عظيمة، خلاص سرطان الرئة، إن التدخين سبب أساس لسرطان الرئة، نعم إيش ننصحك بالامتناع عنه. يعني الأضرار واضحة لدرجة أن اللي بيع صار مفروضا عليه أن يبين الضرر، خلاص خلاص يعني واضح الآن وصل الأضرار إلى الأجنة في بطون أمهاتها. فماذا قال المباركون؟ والحقيقة هذا موقف يسجل للرجل رحمه الله أن صاحب وعي، ما هو واحد جالس مثلا مغلق على نفسه يألف، لا. قال المباركون: لا شك أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن بشرط عدم الإضرار. وأما ما إذا كانت مضرة في الآجل أو العاجل فكلا ثم كلا. وقد أشار إلى ذلك الشوكاني رحمه الله بقوله: ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلا. فالشوكاني أول ما تكلم في الإباحة هو أشار، قال يعني إنه هذا مباح، لأنه يعني الأصل في الأشياء الإباحة والشريعة ما حرمت إلا اللي فيه ضرر عاجلا أم آجلا. فقال طيب خلاص. هو أصلا الشوكاني لما أباح ذكر أنه قضية الضرر عاجل والآجل. قال المبارك فوري: وأكل التنباك وشرب دخانه مضر بلا مرية. انت الآن طبعا تخيل الآن واحد يتكلم في كم، قبل 70 سنة أو 80 سنة، لأنه ألف الكتابة، العلماء كان يألف الكتاب في 10 سنوات وعشرين سنة، يقرأ على طلابه يعني يناقش حتى يطلع. فهو إذا مات قبل 70 سنة متى بين حكم الدخان؟ أكيد قبلها. طيب فواحد يعني يتكلم لك قبل 80 سنة عن أضرار الدخان، هذا يعتبر نظر تافه، لأنه متى بدأوا الناس يبينوا أضرار الدخان؟ متأخر. قال: وشرب دخانه مضر بلا مرية، وإضراره عاجلا ظاهر غير خفي. وإن كان لأحد فيه شك، يقول باركوري، فليأكل منه وزن ربع درهم أو سدسه، ثم لينظر كيف يدور رأسه وتختل حواسه وتنقلب نفسه، بحيث لا يقدر على أن يفعل شيئا من أمور الدنيا أو الدين، بل لا يستطيع أن يقوم أو يمشي. ومن هذا شأنه، وما هذا شأنه، فهو مضر بلا شك. قال: وإذا عرفت هذا ظهر لك أن إضراره عاجلا هو الدليل على عدم إباحة أكله وشرب دخانه. هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. شك تروح خذ لك من هذا هذا التبغ ربع وامضى وكل منه شوف ايش راح يصير. طبعا المخدرات يعني هيروين وغيره، وش هو اصلا؟ نبات. فاذا جاء واحد وقال والاصل في الاشياء الاباحه ولا الى اخره، يقول وين انت، وينك، وين عايش؟ ما ترى الناس ماذا يحدث الآن؟ فإذا بينت يعني تبين بالواقع، تبين بالواقع وبالأدلة وبالعقل وبكل شيء، بالحس وبالمشاهدة وبالتجربة وبالتحليلات أنه مضر ضررا عظيما. يعني شو ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة أكلوا من جبن المجوس، معنى ذبائح لا تحل أصلا، واعتمدوا على قضية أن الإنزيمات هذه تتغير تتحول بالخلط، ما تبقى على مادة أصلا، فرخصوا في الأنفحة ولأن الإنزيمات، ما لم يرخصوا في اللحوم لأنها مأخوذة طبعا أنفحة من معدة البقر وغيرها من المعدة. شيء يسير يستخلص من المعنى ويتحول، يعني يتغير، يعني ما يبقى نفسه وهكذا. طيب يقول ايش؟ لا، هذا الخنزير ما يجوز لا هو ولا جلده. طيب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أخونا من السويد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا لي إخوة نشتغل في نشر المرئيات الإسلامية من سلاسل علمية، فنسأل عن نشر أشرطة سمعية ومرئية ونسخها في إسطوانات DVD وتوزيعها على طلبة العلم. فنقول: أبدا، يعني أنشر ولا حرج، أنشر. هو يسأل طبعا عن أشياء معينة موجودة في الموقع، نقول: هذه ما وضعت في الموقع إلا لنشرها، ما وضعت إلا لنشرها، فانشر ولا حرج، ونسأل الله لنا ولك الأجر. يقول: أعمل مترجما في السويد أيضا، فهل فإضافة الترجمة النصية إلى المادة لا بأس، بشرط التأكد من صحة الترجمة ومراجعتها من قبل أكثر من شخص. فإذا كان يعني إذا كان تأكدتم من صحة الترجمة فانشروا ولا وحرج عليكم. وهذا لا يتم طبعا إلا بأن يكون هناك طالب علم يعرف اللغة، يعرف اللغتين، يعرف مدلولات اللغة هذه واللغة هذه، حتى يستطيع أن ينقل المعنى بدون تغيير، ويكون واحد وراي راجع آخر طالب علم شرعي يعرف اللغتين، اللغة العربية واللغة السويدية مثلا، وينقل ويراجع واحد آخر وراءه، ولا حرج في النشر حينئذ. يقول الأخ من مصر: إذا كان الرجل يقرأ القرآن جالسا ومر بآية فيها سجدة، هل يجب القيام للسجود أم يجوز السجود من جلوس؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه إذا كان جالسا ومر بآية سجدة فالأفضل أن يقوم ويسجد، وذلك لقوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويخرون سجدا. خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فقوله تعالى: خروا سجدا وبكيا ويخرون الأذقان، قال شيخ الإسلام: الخرور لا يكون إلا من علي، يعني يكون مرتفع ويخر ويكون نازل أصلا، لأنه إذا كان نازل ما يسمى خرور في اللغة. فقال: ويخرون، يعني يكون واقفا ويسجد. فقال: الأفضل يعني الأحسن الأفضل أن يخر، أن يقف ثم يسجد، ولكن لو سجد وهو جالس فلا حرج، لو سجد وهو جالس فلا بأس، ما هو لازم يقوم، ما هو شرط، لكن الأفضل القيام. أيضا أخونا السائل من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يحدث في كل عام خلاف بين المسلمين في قضية رؤية الهلال رمضان، حتى أن بعض من كان في السعودية في أول رمضان للعمرة صاموا مع السعودية، ولما رجعوا أكملوا مع مصر فصاموا 31. وكنا نعلم أن القول الراجح في المسألة والذي عليه الأدلة أنه إذا كان بلد يشترك مع آخر في جزء من الليل فرأى أحدهم الهلال وجب على الآخر أن يصوم. وأفتى أحد العلماء الكبار بمصر السلفيين بأن هذا هو الصواب الواجب اتباعه، لكن من دون إلزام الغير به، مع صلاة العيدين مع المسلمين حفاظا على وحدة المسلمين ومنعا للتفرق. والسؤال: هل علينا إثم إذا أردنا اتباع هذا القول لأنه راجح وفيه وحدة المسلمين وثقة في الرؤية، وأننا الاعتماد عليها وليس على الحسابات الفلكية؟ طبعا قضية دخول الشهر فيها من علماء أقوال، فمنهم من قال إذا رأى واحد، طبعا هم القضية إن الأصل للرؤية والاعتماد على الرؤية هذه منتهية مفروغ منها، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأن الرؤية من سالم البصر ثقة معروف، يعني ما هو معنى يعني الرؤية نأخذ قول أي واحد ورؤية أي شخص حتى لو نظره ضعيف لو مغفل لو ما يعرف وين يشوف الهلال، ممكن يكون على عين شعرة بيضاء يفكرها هلال يروح، لا هو ليس قضية هذه، الرؤية من ثقة أو أكثر من الثقات المعروفين، يعني معروف بصره وعقله وخبرته، يعرف يرى في أي ناحية من السماء وفتحة الهلال تكون كيف، مو واحد ما يفرق من الشهر هلال آخر الشهر وهلال أول الشهر اللي بعده، لأنه يعني الأهلة يعني وفي اتجاه كذا ويعرف وين تحرك السماء ويعرف، هذه قضية مفروغ منها، يعني الرؤية بالشروط الشرعية. ثم قال بعض العلماء إذا رأى واحد من المسلمين الهلال ثقة الشروط الشرعية يلزم المسلمين كلهم الصيام في جميع حالات. القول الثاني قالوا باعتبار اختلاف المطالع، كما أشار إليه الأخ هنا قضية أنه إذا كان أهل بلد يشتركون مع آخر بلد آخر في جزء من الليل فراح لهم الآخر، وقضية لأن الآن ما تقول مثلا الأندلس، يعني في فرق باشر بين الهند بين العراق والأندلس بين اختلاف المطالع، البلاد اللي مطلع القمر عليها واحد وتشترك في خطوط الطول هذه فالرؤية واحدة، إذا اختلفت المطالع فلهم رؤية أخرى كل بحسبه. القول الثالث أن أنه يتبع الإمام، الإمام في بلده إذا عين لهم حسب ما يصل إليه من الخبر، هو يصل إليه من خبر الرؤية والثقات فيعين له فيلزمهم اتباعه، القضية عدم التفرق والاختلاف. الآن هذه المسألة يقول إن بعض العلماء عندنا قالوا نتبع الناس اللي عندهم رؤية شرعية يعني نحن وإياهم مشتركين في جزء من الليل، ما لسنا نحن في أقصى المشرق وهم في أقصى المغرب، لا. طيب إذن الآن من اعتقد صحة هذا وأن هذا هو الراجح عنده يعمل به، إذا في عالم أو طالب علم ترجح لديه القول الفلاني سيعمل به. فيقول إن بعض أهل العلم عندهم أفتاهم بأنه ما دام ثبتت الرؤية في البلد الجار القريب خلاص نصوم، ولكن لما نجي على العيد نصلي مع الناس في بلدنا، ما نروح نصلي لوحدنا خلاص عيد في البيوت ولا كل ثلاثة أربعة مع بعض، لا. فإذا كان أنت اقتنعت بقوله اتبعه خلاص، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اتبعه. إذن إذا تبين لك رجحان قوله فاعمل به، فاعمل به. واضح طبعا أنهم فيها مراعاة للمفاسد، قضية المفاسد يعني أنهم ما يروح يصلي العيد وحدهم، وأننا قال نصلي العيد بعد 31 يوم خلاص نصلي العيد، حتى اللي صام هنا وانتقل إلى هناك حكم وحكم من ذهب إليه، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فمن فتاوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ أيضا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أن من انتقل من مكان إلى من بلد إلى بلد فحكم حكم من ذهب إليهم، فما يعيد مع اللي راح منهم، يعيد مع اللي يصلي العيد مع اللي انتقل ذهب ووصل إليهم، ولو صام 31، والعكس لو صام 29 قالوا يكفيه ذلك، ولو كان هناك 30 وهنا 30 وانتقل بالعكس وصام 29 يقالوا يكفيه لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. ولكن لو كان مثلا عندنا 29 وعندهم 29 وصاموا بعدنا بيوم واحد انتقل منهم إلينا، لما يجي لهنا حيكون صام كم يوم لما نعيد؟ 28، فيلزمه أن يصوم يوما بعد العيد. يقول رجل يملك 3 شقق، واحدة منها بمدينة أخرى يسافر إليها كل فترة الاستجمام والتغيير، واثنتان يؤجرهما، فهل يدفع الزكاة على قيمة الشقق 3 أو على ما يؤجره فقط؟ اثنتان يؤجرهما، واحدة يسكن فيها للاستجمام، إذن ما فيها زكاة، هذه من المستعملات والمستثمرات ما فيها زكاة، لكن الزكاة في الإيجار. طيب الزكاة في الإيجار نبغى ننتبه له في ملاحظتي. أولا الزكاة في الإيجار قال بعض العلماء إذا استلم الأجرة زكاها، ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما ينتظر حول على الأجرة لما يستلم، وقال بعضهم لا، إذا حال الحول إيش يزكي على ما بلغ نصابه. ونبه بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ الحول من بدء الإيجار، لأن الآن لما أنت أجرت الشقة وكذبت 1/1427 مثلا، ممكن يسلمك الإيجار بعد شهر أسبوع بيومين فورا عند كتابة العقد، فقالوا يبدأ الحول عند بدء التأجير لأن الفلوس صارت دينا عليه. يعني أنت أفرض أنك بدأت التأجير أجرت سنة طيب وكتبت 1/1427 صار بهذا العقد عليه دين لك قيمة الإيجار، قيمة الإيجار، وبالتالي إذا كان حال الحول على عقد بداية عقد التأجير وجبت الزكاة. طبعا إذا كان معسر ومماطل وما عنده ما يدفع خلاص ما تزكي إلا إذا استلم الأجر، لكن لا، إذا كان يعني هي مسألة وقت يعني هو يعطيك حقك. فالحول متى يبدأ؟ بداية عقد التأجير. طيب هذا يقول أنا يعني شقة استجمام يمكن شهر في السنة يمكن أسبوعين في السنة، في ناس عندهم شاليهات في البحر يمكن يسافر، هو ساكن في القاهرة وعنده شاليه في مرسى مطروح، وين هذه الشاليهات؟ في بطل مرسى في شاليهات، طيب ففيها شاليهات، يقول أنا أروح أسبوعين في السنة، نقول ما فيها زكاة لأن هذا بيتك تسكن فيه أسبوع شهر سنة كيف هذا بيتك ما فيه إيجار إلا إذا أعددته البيت. يقول امرأة اعتادت أن تصلي التهجد في رمضان بخمسة أجزاء في ركعتين تحقيقا لطول القيام، ما شاء الله. طيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وجزء في ركعتين، إذا خمسة أجزاء في ركعتين وجزء في ركعتين، وفي التراويح بجزء كل ركعتين لتقوم بعشرة أجزاء كل ليلة، ولا تنام بالليل فتنام بين صلاة الضحى إلى قبيل الظهر. وهذا العام لم تستطع الالتزام بهذا لظروفها الصحية بسبب الحمل، فأصبحت تنام ساعتين بالليل وتقوم بستة أجزاء فقط، كما أن حرمت الجلوس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس لمصلاها يومان بسبب غلبة النوم والإرهاق، فهل يكتب لها أجر ما كانت تعمله أو اعتادته، أم أن ذلك من الحرمان بسبب الذنوب؟ لا، هذا واضح إن شاء الله أن هذا بسبب الإرهاق وبسبب الحمل. أظن نحن الرجال ما نسوي كذا، الله أعلم، أنا ما أفعل، أنتم تفعلون، أنا ما يعني همم، سبحان الله العظيم، همم يقول الله يؤتي فضله من يشاء، والمرأة أضعف من الرجل، فإذا كانت تقوم في الليلة بعشرة أجزاء كل ركعتين جزء، أو كل في التراويح جزء كل ركعتين لتقوم بعشرة أجزاء في الليل، هذا فضل، يعني هذا فضل من الله عظيم إن تطيق ذلك. ثم طرأ الحمل وما استطاعت، ثم بعد ذلك يعني تقعد بعد الفجر إلى صلاة الضحى غير القيام الليل، بسبب الحمل اضطرت أن تنام ساعتين في الليل وتقوم بستة أجزاء، وحرمت ولم تستطع من الفجر إلى شروق الشمس بسبب النوم، وأن ذلك صار يعني غلبت في يومين وفي كل الأيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بشر بأن من إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، وحيث أن أقرب ما تقاس عليه الحامل هو المريض، لذلك رخص لها بالفطر في رمضان، فهي بسبب قدري وهو الحمل، هذه ما هي عقوبة، هذا ما هو ذنب، الحمل ما هو ذنب، بالعكس هذه إن شاء الله إنها تؤجر على ما كانت تعمل من القيام والمكث بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس الأجر، وتؤجر على الحمل وعلى صبرها عليه. شوف لاحظ الآن، هي لما كانت بدون حمل تقوم بعشر أجزاء في الليلة، مع الحمل صارت تقوم بستة مرغمة، قصر عنها لازم تنام ساعتين في الليل، حمل حملته كرها ووضعته كرها وهنا على وهن، ووهنا على وهن لازم تنام. يعني الأجر مثل ما كانت تعمل إن شاء الله هذا يكتب لها، ويكتب لها إن شاء الله أجر إضافي وهو الصبر على الحمل، الصبر على الحمل، لأن في الحقيقة صبرت على الوهن والضعف والإرهاق والتعب والألم، وهذا كله بأجره، ما في ما يضيع عند الله شيء، لمن احتسب ما يضيع عند الله شيء، فلا يستبعد أن يكون أجرها أكثر في حال الحمل الآن، والله أعلم. فهذه طبعا درس، فيه درس لنا في قضية يعني علو الهمة، وأن الإنسان ممكن تسمو همته فيعتاد الطاعة حتى تصبح ميسورة عليه بهذه الممارسة والتعود والتلذذ بها، ثم يتأسف على أنه فاته شيء منها بأمور خارجة عن إرادته، غير الكسل والتسويف، فهذا من فضل الله، يرزق من يشاء من الهمة ويعين من يشاء على الطاعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما لنا حول ولا قوة ولا قدرة. ولذلك الواحد ليش ما المؤمن لا يصاب بالعجب، لأنه مهما عمل من الذي مكنه من ذلك، ومن الذي رزقه ذلك، ومن الذي عانه على ذلك، هذا كله من فضل الله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.